أموالهم سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون